السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، في آخر صحيحه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان. كم كلمة بنحكيها احنا باليوم؟ حدث ولا حرج. ومعظم الحكي اللي احنا بنحكيه الا من رحم ربي، يعني اذا ما في اثم ربما يكون مباح، والا الاصل كلامنا الا ما يكون سبحان الله في غيبة لشخص، تنقص لشخص، نميمة ربما. فقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، واللي تحتيها مليار او تريليون خط حبيبتان يا الرحمن. لله المثل الاعلى، السلام عليكم. عندما تحب شخص تحب ان تفعل له اي شيء تحبه، اليس كذلك؟ اذا انت احببت شخص وعرفت مثلا انه مثلا بحب طبخه المقلوبه، إذا أنت كنت فعلاً بتحب تسوي طبخة مقلوبة، ولله المثل الأعلى. كلمتان حبيبتان إلى من؟ إلى رب الأرباب. من هو؟ ملك الملوك، الله سبحانه وتعالى. ما هما الكلمتان الخفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن؟ ألا وهما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعاً نحن هنا من باب التذكير، ولا أنا بعرف إذا مش كلكم معظمكم بعض الحديث، لكن فذكر هذه الأذكار وهذا الحمد يحبه الله عز وجل. فأذكر نفسي وإخواني: لا تنسوا كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. جاء صحابي إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأعطني بما معناه باب جامع أتمسك به، أعطيني أمر أقدر عليه، شرائع الإسلام كثيرة، أعطيني شيء أتمسك فيه. قال: لا يزال لسانك رطبا لذكر الله، مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا يجب أن نركز عليه، يجب أن نركز عليه. ربنا رب الأرباب وملك الملوك يحب الحمد. قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. إخواني، كل شيء يحدث معك هو بنعمة الله سبحانه وتعالى وفضله. يجب أن يكون المؤمن شاكراً لله في جميع أحواله. إذا أصابته ضراء صبر وحمد الله عز وجل، وإذا أصابته سراء شكر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا سلام. إذا دائم لساني يكون بذكر الله عز وجل. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم وحسب ذاكرتي أبي بن كعب مقرئ الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصلي عليك ربع أذكاري أو ربع صلاتي. فقال إن زدت فلك الزيادة أو فلك الفضل. قال فأجعلها نصف. قال فإن زدت فهو خير لك. فقال ثلثين. إلى أن قال أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن كثرة الصلاة على النبي إخواني لها فائدتان عظيمتان. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قال له إذن تكفى همك. مين عندنا الآن ما عنده هم؟ فامسك واحد واحد فيهم واسألوا كل واحد عنده هم. هكذا طبيعة البشرية سبحان الله. عندك مرض معين، عندك ابن مريض، عندك ابن مش شغال، عندك نقص مادة، عندك المرة تعبانة، كل إنسان فينا عنده هم. قال له إذن تكفى همك. وإحنا بأمس الحاجة إلى هذا، أمس الحاجة إلى أن يكفى همنا. وقال له إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. من منا ليس له ذنوب؟ والله يا شيخ اللي ما نعرفه أكثر من النار، يعني حدث ولا حرج. عندنا ذنوب سلام الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. أنا سويت هيك، أنا سويت هيك. نعم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. في أشهاد على كل مسلم، على كل إنسان في أشهاد تقول سوى كذا سوى كذا سوى كذا. فالإنسان إنه كان ظلوما جهولا فيقول يا رب ما فعلت ذلك، وربنا أعلم به. فيقال هل ترضى بنفسك عليك شهيدا؟ قال بلى بلى يا رب. فاليوم نختم على أفواههم وتشهد أرجلهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا اللسان سوف ينطق عليك، رجلك، يدك، فرجك، كل جزء من جسمك سوف يشهد عليك. وكفى بك حسيبا. أكثر من هيك في حجة؟ ما في. يختم على فم الإنسان ويتكلم بما فعله. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلنحذر إخواني من الذنوب صغيرها وكبيرها. وكما قال العلماء حق الله مبني على المسامحة. رب العزة يسامح. حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، وحق العباد مبني على المشاحة. بده يأخذ أجرك منك، بده يأخذ حسناتك، بده يعطيك من سيئاته. طب معقول؟ معقول. مدام أنت أبوك وأمك تطلب منك حسن وما بتعطيهم، تقول اللهم نفسي نفسي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لو الآن رحت على امرأة وخدت رضيحة شو بسوي فيك؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الحق سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه. طب أنت أمك لو الآن قالت لك بدي كلية بتعطيها ولا ما بتعطيها؟ بعطيها روحي يا شيخ، ليش مفروغ منه؟ أي إنسان سوي لو أمه طلبته عين بعطيها عين، كلية مدام عنده كليتين بعطيها. وقد تصل إلى الروح إذا أمكن الله سبحانه وتعالى. في هذاك اليوم يوم يفر المرء من أخيه. أنت أي مشكلة يا أخوي بدي كذا كذا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه. قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأمر جلل والله أخواني. لذلك يقول الإنسان بعد الموت، بعد الموت يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الحياة الأبدية السرمدية هي بعد موت الإنسان. طب إحنا الآن مرحلة إيش؟ مرحلة امتحان. أبونا آدم كان في الجنة ونزل لأسباب، فإحنا الآن بامتحان، إما نعود إلى مكان الأصل في الجنة أو والعياذ بالله نذهب إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم شرح لسيدنا معاذ أبي عبد الرحمن رضي الله عنه أمور عظام أركان الإسلام وأركان الإيمان، وشرح له الإسلام بشرائعه، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ هل أحصر لك الشرائع هاي كلها في شيء واحد؟ قال: بلى يا رسول الله. الصحابة رضي الله عنه كانوا حريصين على الخير، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ولعن الله من تنقصهم ووضع فيهم. قال: بلى يا رسول الله. فأمسك بلسان نفسه، من هو؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقال: كف عليك هذا. معقولة؟ معقولة. مجالسنا يا شيخ بنحكي هذا لسانك، هذا قطعة اللحم، هاي مشكلة. فقال سيدنا معاذ: يا رسول الله، إنا مؤاخذون بما نتكلم به. زي ما بقول لك الناس: والله يا شيخ سواليف، بنقعد بنسولف. أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من باب التحبب: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان والله مشكل. دقيقة، بارك الله فيك، مع الموضوع جميل، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وبارك الله في هذه الوجوب المتواجدة في بيت من بيوت الله قبل الأذان. كتب الله أجرنا وأجركم وخطانا وخطاكم إلى الجنة، ونسأل الله تعالى أن يكون مع إخواننا في غزة العزة وفي فلسطين. اللهم أطعم جائعهم واكسي عاريهم واروي عطشاهم واشفي مرضاهم وتقبل موتاهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم من هذا المكان أن يغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا وقلة حيلتنا، فليجهز كل إنسان منا، كل إنسان منا يجهز نفسه للسؤال: ماذا فعلت لإخوانك المسلمين في غزة؟ لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاك إن شاء الله هلا بخير. سلام، الله يحييك ويبارك فيك ويحفظك ان شاء الله. امر امر امر شكلنا باسم جديد احنا اثنين متبرعات والله صيد صفر. ابشر ان شاء الله. جملتين هيك قبل الصلاه بحكي من هذا قبل باذن الله. باذن الله هذه متبرعه تؤمر امر. كتب الله اجركم، الله يرفع قدرك ان شاء الله. يا حلوين، واحد ودي هذا مكان الشيخ علي. كل